تسوي معاك بكون وياك ويا روحي ساعة ما لقاك روحي ساعة ما لقاك مش بس وقتي بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس وقتي بتحلو دي العيشة بقدر افكر فيك من كتر الأيام ونعيني وسعلي بلاياليك مش بحسب فتني الكتاب ولا بقدر أفكر فيك من كتر حلاوتي الأيام ونعيني وسعلي بلاياليك أفرح وأمان الليل بالوقت أفرح وأمان الليل بالوقت أفرح وأمان حتى ولو كان من غير أمر من كتر حلاوتي الأيام ونعيمي وسعي الثاني مش بحس أفرح وأمان الليل بالوقت أفرح وأمان الليل بالوقت أفرح وأمان حتى ولو كان من غير أمر أنا بك على طول دايما مشغول بحلم وبقول وبغني وأقول أنا بك على طول بحلم وبنون وبغني وأقول أقول أوقاتي بتحلو تحلو تحلو معاك وحياتي أجمل برضا Yeah.